يقول لك تحريم مطلق لكل ما ذكر فيه والذين حتى في أزمنه. ويقول الإمام أبو حامد أما في عصرنا هذا أو زمن تعريفه فالمال كما للدولة المال تقول كله جزء من الحرام بعد أن دخلت فما من بالنا نحن نقول الآن لأن لا ندري هو من الدولة هل هي حلال أم لا حلال أكثر. إذا كان أبو حامد قبل القامس الهدي يقول بأن ماله كله شخص الباطل الحرام ما هي أما إذا تيقظ بأن أكثره حلال فلا لأن تأخذ ماله ولكن وقعت في الشيء لمسلمينها مثل أجل بعد تعرف في بعض الأحيان الهدي طيب مراضي أردت على الأستاذ مراضي إذا اشتغل على الخباز لا اشتغل للخبز فأكثر الخبز الذي يأكله الخباز من هذا المراد الحلال أم الحرام؟ طبعا هذا ما يعني هذا المراد هذا حديث أوضح الأمر لا لا لا حرام ولا حلال لا لا حرام يعني كان في مانع الاعتبار بيحكي العدل أما العامل عن الدولة هو يعرف أن مال الدولة كله من نفوس ظاهرة حيوان زي المحاكم القومي الدولة التي تشتغل أكثرها من الخبار أطمئن من الخبز يعني مال الدولة تشتغل على الواقع فأنت أجبت لك المراضي فقط للدولة الدولة مهما كانت لا يشر من مال المراضي فبذلك مسألة لك مثال الآن الدولة يشتري في الفران أصلاً وخرج على أن هذا المال للفران ولا حرام لا حرام لأنه مقابل وقال إذا أي مثالين ما هو عدد الأسلوب فبذلك أصلاً بعض فبذلك أخار كيف نعرف هذا المال حرام ولا حلال؟ القاعدة عندي كما قلت أنا وحلت القاعدة عندي كما قلت أنا انظر إلى الطريق الذي به تحصل على مال مراضي فضلا عن مال الدولي فإن كان الطريق الذي به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز وأن لك لا بالنسبة للسلع المضافية هذه ورد وضائع وسلع ماذا معلش يا أستاذ ماذا معلش شوف القاعدة ولا ما في مكانها شوف القاعدة الطريق انظر إلى الطريق الذي به تصل إلى ذات الفعل حلال الطريق حلال ولا حرام؟ الأجل الساعة للدولة في عملك على توفير أحسان ما أدى الله بها ويكون عون للظالم على توفير هذه الأحسان من نقول له الطريق كفاية تنسي كفاية تنسي لا تقول الكفاية هل يعني أعلم مثلا اللغة العربية في المنازل يعمل من الله الدولة فيه شيء يعني تحرر اللغة العربية طبعا يجيب فإذا كان يعني علم الأطفال إدارة وإستوار اللغة العربية أو معلم الدين عليك أن تعرف الدولي فالوصل وراء الأجر هل يوظف مثلا في شركة الكهرباء على مستعد الدولي أكثر ولا على مستعد الأمي أكثر بالآخر فالنوع التعليم وراء الإطلاق لكن هذا يعرف يوظف الدولي مفهوم فليس سواء على الأبواب أفضل البقاء إذا استطاع الإنسان طبعا هذا الإنسان الذي يجيء المراجع ويعمل هذا لا في تكريف الإنسان هذا الإنسان كل ما هو حرام فلا يجيب أن يبيعه أو يعطيه أو يغيره أو يكون بعضه هكذا لا بد إذا كان كل ما هو حرام ممكن أن يبيع الواهن يدعوك على الطعام ليه تبقى أما أنت عملت وعلى ذلك عصرت أيضا ليه لك تبقى حتى ولو تأخذت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.